أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الباب السادس، وقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب السادس هو التالي لباب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ومن بداية هذا الباب إلى نهاية الكتاب فيشرع المصنف في ذكر أنواع وفروع لمسألة توحيد الإلهية، وسيتطرق في بعض الأبواب لتوحيد الأسماء والصفات، وفي بعض الأبواب للقدر. فروع مسألة توحيد الألوهية، وركز المصنف رحمه الله على ما يكثر وقوعه في الناس وما عمت به البلوى، ودائما ما يترجم للباب ثم يأتي بالأدلة التي تشهد أو يستدل بها على هذه الترجمة. لو جينا للعنوان هنلاقي باب من الشرك، ولم يفصل هو شرك أصغر ولا شرك أكبر ولا يشمل النوعين. لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يبقى مش حلقة وخيط بس، ونحوهما: حظاظة، خمسة وخميسة، علق فردة الحذاء، علق القرن الشط، نجمة البحر، ونحوهما. لرفع البلاء أي بعد أن يقع، خلاص هو وقع في البلاء فعايز يرفعه، أو دفعه يعني قبل وقوعه. يبقى باب من الشرك. احنا عايزين نفهم بقى، عشان نفهم الباب ده زي ما الشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ ناصر السعدي يقول: وحتى يفهم هذا الباب لابد من فهم قاعدة الأسباب. ايه قاعدة الأسباب؟ القاعدة الشرعية في فهم الأسباب ايه هي؟ نقول أن الأسباب نوعان: أسباب شرعية، وأسباب كونية. والأضبط نقول أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أما الأسباب الظاهرة اللي بنسميها الأسباب الكونية، فهي ما يتم إدراكه بالحواس، وهي أمر مشاهد يمكن لأي إنسان أنه يصل إلى أن هذا السبب يفضي لهذه النتيجة، زي أن النار سبب للإحراق، الثلج سبب للتبريد، إطلاق النار أو الضرب بالسيف سبب للقتل وإزهاق الروح. خلاص، ده سبب اسمه سبب إيه؟ كوني. والأسباب الباطنة هي الأسباب التي لا يمكن معرفة أنها سبب إلا إلا بالشرع، كالصدقة سبب لزيادة الرزق، صلة الرحم سبب للبركة في العمر ولزيادة المال، زي إن الرقية الشرعية سبب للشفاء من الأمراض، العسل والعسل والحبة البركة بيجتمع فيها الاثنين، معنى الشرعي والمعنى الايه الكون. دلت الأدلة الشرعية على أنه سبب للشفاء، وكذلك تم رصد ذلك بالتجارب المعملية وغيره. طيب الأسباب الباطنة والأسباب الظاهرة دي كل واحد منهم بينقسم لقسمين، أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. فمثلا الأسباب الظاهرة للكونية ديت في منها المشروع اللي هو جائز شرعا وفي منها الممنوع. فالقتل سبب لإزهاق الروح وخروج الروح، بس ده سبب ايه؟ غير مشروع اذا كان بغير حق. كذلك السرقة سبب لانك تحصل المال، واحد هيروح يسرق هيجيب له سبب، بس ده سبب غير مشروع. زي ان الخمرة سبب في حدوث بعض النشوة ونوع من المرح او النشوة او اعتدال المزاج، طب ده دي نتيجة، بس هل السبب ده مشروع؟ لا. وكذلك المخدرات كلها، كل الاسباب الكونية دي هنقول انها ايه، في منها المشروع وفي منها غير المشروع. كذلك الاسباب الباطنة في منها المشروع وفي منها غير المشروع. يعني السحر بيؤثر في الابدان ويؤثر في العقول، ومنه ما يمرض ومنه ما يقتل، لكن هل السحر مشروع؟ لا مش مشروع. طب احنا عرفنا انه بيأثر بالدليل، قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى دل على انه ده سبب بطنه، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الحسد قد يكون سبب لزوال النعمه، والعين سبب لزوال النعمة، صح؟ العين حق، العين تدخل الرجل القبر، تدخل الجمل القدر. والحسد مذكور في القرآن، مذكور في الحديث، على ما يقتل أحدكم صاحبه هل بركت. يبقى دي أسباب باطنة لكنها غير مشروعة. إحنا عرفنا عن طريق الشرع إن هذه الأشياء أسباب تؤدي إلى نتائج، لكن لم يأذن الله فيها ولم يشرعها لنا. خلاص كده تصورنا قاعدة الأسباب دي. طيب إيه اللي يلزمنا بقى في التعامل مع السبب؟ الناس فيها طرفان ووسط، طرف بيغالي جدا في نفي الأسباب، حتى نقول لك إيه، إن الماء ليس سببا للري، والنار ليست سببا للإحراق، والسم ليس سببا للقتل، وهؤلاء كما يقول ابن القيم في المدارج هؤلاء هم أتباع جهم، وكذلك من نحى نحوهم من الأشاعرة اللي هم بينفوا السبب، أسباب ملهاش تأثير. حتى عشان خاطر تعرف كلامهم ده في أصول الفقه، هتيجي تلاقي هم بيعرفوا السبب عشان أغلبهم أشاعرة، يقولوا إيه، هو ما يحدث الإيه الحكم عنده لا به، صح؟ طب ليه عنده لا به؟ عايز يقول له ملوش تأثير في الحوت، وأصل النزعة دي جاية من الإيه؟ من الجزء العقدي، إن السبب ما بيأثرش في النتيجة. لو أنت فتحت تفسير القرطبي هيقول في بداية التفسير كده، إن معلوم كده، إن السكين لا تقطع وإنما يحدث القطع عنده، ربنا بيخلق القطع عند مرور السكين على الشيء، فالسكين ليست سببا للقطع. وعشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ المستحيلات أربعة، بيعدوا منها ايه او خمسة، بيعدوا منها ايه كسب الاشعاري، يقول لك المستحيلات دي من الغلة، ودي الغلاني عادي من المستحيلات او الخرافات ما تعرفش تصدقها، والعنقاء والخل الوفي، ومنها كسب الاشعاري. كسب الاشعاري بقى اللي هو الطريقة دي، ان ليك ارادة ومشيئة افعالك تقع عندها لا بها. في الواقع كده نفس كلام الجبرية، بس أثبتوا الإرادة عشان النصوص. خلاص كده، فده الطرف الأولاني بينفي الأسباب خالص، ودولة اللي بيعدوا إن ترك الأسباب هو التوكل، ودول عشان كده ما بيستقبحوش المعاصي، لك هي الإرادة الكونية شغالة مع كله، واللي بيعمل معصية ده محقق الإرادة الكونية. وهو ده الكلام اللي ابن القيم رب عليه في مدارج السالكين بقى على الهروي رحمه الله، ما كان بيقول بقى وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، الهروي يعني ولكن الحق احب لها في الاماكن اللي زي دي بقى من المواضع اللي رد فيها عليها بقوه مثل هذا الموضوع. كان بيقول رؤيه العارف بالقدر او استشعار العارف بالقدر لم يدع له استحسان حسن ولا استقباح ايه سيئه. رد عليه بقى بيقول ليه ما استقبحش سيئه؟ ده ما ينفعش بقى. هو دي النقطه. وبالتالي دولت عندهم نفي الاسباب وشايفين ان الاخذ بالاسباب ده قدح في التوكل. وفي ناس تانية بقى على العكس من كده تماما، غلو في اثبات الاسباب لاي حاجه. شويه تراب يقولوا ده سبب، ده الحلقه دي سبب، ده الودع دي سبب، ده الخيط ده سبب. غلو بقى في الايه؟ في اثبات اسباب وليس يدل عليها شرع ولا يدل عليها واقع، يعني ليست ثبتت بكونها اسباب كونيه دلت عليها التجارب ولا ثبتت بالادله الايه؟ الشرعيه. زي كان بعضهم هنا مثلا، بعض المشهورين عندنا هنا في المدينه كان يقول لك ايه؟ اللي يقول يا سميع 100 مره ودانه بتوجعه يصحى. طب يا عم مين قال لك الكلام ده؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انت مش معنى 100 مره؟ طب ليه مش 150 مره؟ انت مش معنى يا سميع؟ هو كده وعامل ورقه بقى كامله كده، اللي يقول يا سميع 100 مره يحصل له ايه، واللي يقول يا بصير واخد بالك؟ فطبعا ده ما ينفعش بقى، ده اسمه كذب على الشرع وكذب على الايه؟ على القدر. زي واحد تلاقيه معلق في التاكسي بتاعه 5 وخميس، تقول له ايه ده يا اسطى اللي انت معلقه ده؟ يقول لك ده عشان الحسد. تقول له هو مين اللي بيدفع الحسد؟ يقول لك ربنا. طب انت معلق ده ليه؟ عشان الحسد. لا يبقى ما ينفعش ان ربنا بيدفع الحسد. تقول له بقى هل دي سبب لدفع الحسد؟ هل دي سبب ثبت في الشرع ان ده سبب لدفع الحسد؟ لا ما ثبتش، يبقى انزعها فانها لا تزيدك الا ايه؟ وهنا. عشان كده بنقول له ده فهم القاعده دي بقى، انك ما ينفعش تيجي تلاقي بعض الشباب لابس اسوره كده او بتاع جلدك، ايه ده يا حبيبي؟ يقول لك دي حظاظه. يعني ايه حظاظه يا حبيبي؟ يعني تجيب الحظ. طب ايه علاقه دي بالحظ؟ يعني ايه علاقه الجلده ديت او الاسوره الجلد دي بالحظ؟ مفيش علاقه. مفيش علاقه، يبقى ده كذب على الشرع وكذب على الايه؟ على القدر كما يقول السعدي رحمه الله. الحق بقى في الوسط دائما، هو ايه بقى؟ ان انت تثبت الاسباب الشرعيه والكونيه، خلاص؟ وبعد ما تثبت الاسباب الشرعيه يبقى اول حاجه تلزمنا بقاعده الاسباب اثبات الاسباب الشرعيه اللي دل عليها الادله، والاسباب الايه؟ الكونيه، او الاسباب الظاهره والاسباب الايه؟ الباطنه. ثاني نقطه اللي يلزمنا بقاعده الاسباب دي ايه؟ فعل الاسباب المشروعه، سواء بقى ظاهرة أو إيه؟ أو باطنة. ثالث حاجة عدم تعلق القلب بالسبب، وإنما يتعلق القلب بمسبب الأسباب، لأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الأسباب لا تؤدي إلى نتائجها إلا بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. ثلاث نقط دولت يضبطوا لك قضية الأخذ بالأسباب. إذن كما قيل التعلق بالأسباب خلل في التوحيد، وإنكار الأسباب خلل في العقل، وترك الأسباب مع الاعتراف بها خلل في الشرع. إنكار الأسباب خلل في العقل يعني إيه؟ يعني يقول لك إيه؟ أنا لو وقفت قدام القطر مش هموتني، يبقى ده مجنون ولا مش كلام، وفي عقل هيقول الكلمتين دولت وهينفذ، ده مش عقل. إنكار الأسباب ده إيه؟ ده خلل في العقل، أسباب مشاهدة. طيب ترك الأسباب مع الاعتراف بها ده خلل شرعي، زي واحد عارف إن يلزمه شرعا السعي للكسب ولينفق على نفسه أبناءه ونايم في البيت، يقول لك لو ربنا قدر لي إيه؟ هيجي لي رزقي. يقول له أنت كده خالفت الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطان. وقال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا بدك تمشي، بدك تسعى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد قط خيرا من إيه؟ من أن يأكل من عمل يده. وإن النبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلى الله عليه وسلم. يعني عندك احاديث كتير جدا بتامر بالعمل، ما ينفعش انت بقى تدروش والدروش بقى يقعد فين؟ في البيت ويترك السبب. مع اعترافه بان ده سبب بس يتركه ويقول لك ده توكل، لا مش توكل. انت كده مخالف للشرع، التوكل ايه هو بقى؟ أول حاجة أن تعلم أن الأمر بيد الله وأن ما شاء الله كان ولا بشاء. علم يقيني دي الأساس الخرسانة اللي هيقوم عليها بناء التوحيد اللي بتبقى مدفونة في الأرض. العلم اليقيني الجازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمر كله لله. وبعدين يترتب على ذلك بقى حقيقة التوحيد هو تعلق القلب بالله في إحداث الأمر المرجو أو النتائج المرجو مع الأخذ بالإيه؟ بالأسباب امتثالا للشرع. طب التوكل ده يثمر إيه؟ يثمر الرضا عن الله. أي نتيجة تطلع أنت راضي على إنها قدر وبعض هو الإيمان بالقدر. يبقى ده الفهم المنضبط لقضية الأسباب وقضية التوكل والأخذ بالأسباب من عدم. طيب هيبقى بقى النقطة اللي عايزين نحررها هنا التعلق بالأسباب اللي هي مش أسباب مخالفتها توصل لحد فين. نقول من تعلق بسبب على أنه هو المنشئ للفعل استقلالا وأنه خارج عن مشيئة الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. طيب ومن تعلق بشيء على أنه سبب وليس بسبب فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر ويكون من وسائل الشرك فبيأخذ حكم الشرك الايه الأصل. بكده يلتئم عندك مقدمة لفهم بقى الباب وما على شكلته من أبواب سواء بقى هنقول في الايه في لبس الحلقة والخيط سواء بقى في مسألة التبرك سواء في مسألة التطير. يبقى في النهاية في منها الشرك الأصغر وفي منها الشرك الأكبر. طيب نقرأ بقى مع بعض الباب. قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قوله رفعه يعني إزالته بعد يعني إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قال ابن كثير في قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قال ابن كثير يعني لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كاف من توكل عليه. عليه يتوكل المتوكلون قدم الجار والمجرور على الفعل للحصر والاختصاص فإنه المتوكلون هم الأخص بفضل الله عز وجل وبحصول مراده. ثم أتى بقوله الله عز وجل في سورة هود والحوار الذي دار بين هود وقومه لما استشنعوا عليه الدعوة للتوحيد فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قضية القدر بتتلخص زي ابن القيم بيقول في الآية الأخيرة دي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبقى كله في ملك الله ومشيئته وقبضته وقهره لا يخرج عنه شيء ومع ذلك إن ربي على صراط مستقيم. الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا وحكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. يبقى كل شيء راجع لمشيئته ولأمره ولقدره سبحانه وتعالى ومع ذلك فهو الحكيم فيما شرع والحكيم فيما قدر وهو العدل سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. في نفس الآية يروى عن مقاتل في تفسير هذه الآية قال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة فسكتوا. لماذا سكتوا؟ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. هو النبي عليه الصلاة والسلام هو صورة المشكلة عند الشرك دي كانت إيه؟ إن هم بيعبدوا أنداد من دون الله يعبدوها عبادة ويصرحوا بذلك. ليه؟ يقول لك عشان تنفعنا عند ربنا. ربنا هو اللي بيستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكن الوسائط دي تشفع لنا عنده. وقالوا ما نعبدهم إلا إيه ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هو عندهم إن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه إنه يحتج عليهم بالمعاني اللي بيقروا بها، معاني الربوبية. من اللي بيخلق؟ يقول لك ربنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الثانية ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما فيش مخالفة. ولئن سألتهم من خلقهم هم من يزوق ليقولن الله. طيب يجي هنا يقولوا بقى قل أرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ما تدعون من دون الله أي شيء، الأنداد الأوثان اللي هي بتمثل بقى الشرك الأكبر اللي بيعبدوها عبادة، وما يدعى من دون الله على أنه على أنه الأولياء والصالحين، كل الملائكة، كل ما يدعى من دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أي حاجة بقى، إن أرادني الله بضر هل هنا كشفات ضره؟ يعني كل دولة كده يقدروا يكشفوا الضر بتاع ربنا؟ هم المشركين معتقدين لا، ما كانوش بيقولوا ان الاحجار دي ولا الاصنام دي بتنفع الضر ابدا. يقولوا لا، سؤال مقاتل هنا فسكتوا، ما لا ما تنفعش الضر. ليه؟ لانهم لا يعتقدون ذلك. طب ايه بتعبدوهم ليه؟ يقول لك عشان ربنا بقى اللي يعمل لنا كده. فهو ربنا يقول طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ القران المكي ماشي معاهم كده، انت بتجيب الحاجات دي منين؟ طب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. طيب أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ طب ما تؤمنوا بقى باللي أنا جبته. لا إن بما أرسلتم به كافرون. يبقى هو المحجة هنا كده. طيب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. سورة المائدة، سورة البقرة، أو لو كان أبوهم لا يعقلون شيئا، لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، ما يعلموش ولا يعقلوا. طب أنت بتديهم إيه؟ بتسمع كلامهم ليه؟ يبقى ده أمر في غاية الأهمية، إن هو هنا بيستدل عليهم بهذا الإيه، بهذا الأمر اللي مركوز عندهم ومقرين به اللي هو الربوبية أو معاني، بعض معاني الربوبية. يقوم يوصل منها الإيه بقى؟ لأن اللي أنتوا عليه ده باطل ملوش أي سند. طيب ادي معنى قول مقاتل سأله النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لانهم لا يعتقدون ذلك فيها، انما كانوا يدعونها على انها وسائط وشفعاء عند الله، لا على انهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون ان ذلك لله وحده، كما قال تعالى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. يقول الشارح فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم، يعني وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. طيب علاقة الآية دي بالباب إيه؟ كما أن هذه الأنداد التي دعيت من دون الله لا تكشف ضرا ولا تمنع نفعا أراده الله بعبده، فهكذا لبس الحلقة والخيط والودع والتمائم لا تكشف ضرا أراده الله ولا تمنع خيرا أراده الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه علاقة بين الترجمة اللي في الآية وبين الترجمة اللي في الباب وبين الآية. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الوهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. الحديث أخرج الحاكم صححه وأقره الذهبي، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف إسناده في السلسلة الضعيفة. طب إيه معنى الحديث؟ عايز الحديث مختلف في صحته وضعفه، فندرس ما فيه من فوائد أيضا. يعني إذا كان صححه الحاكم وأقره الذهبي ف يعني ليس متفقا على ضعفه، ف لو انت حتى تقلد الشيخ الالباني لكن لا مش هتسرد الحديث تقول والله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه مقال او باسناد اختلف فيه اهل العلم بين مصحح ومضاعف، لكن نعرف فقه الحديث، نعرف فقه الحديث. الامام احمد هي هو الشارح هنا هيجيب الروايه اتم من روايه الشيخ محمد عبد الوهاب لان في جزء منها مروي بالمعنى، فهيجيب الروايه التامه. فيقول راى رجلا في روايه الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الرجل المبهم في روايه احمد صرح باسمه في روايه الحاكم اللي هو من عمران نفسه، دخلت عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقه صفر. العضد اللي هو هذا ماشي، ده العضد حاطط فيها حلقه بسكون اللام، حلقه بسكون اللام، حلقه صفر، الصفر اللي هو الايه النحاس، وقيل النحاس الجيد اجود انواع النحاس. فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. قال ابو الاول في فائده الاستفصال، شوف النبي عليه الصلاه والسلام لا يسارع بالاغلاظ ولا بالتشديد ولا بالانكار قبل الاستفصال. ما هذه؟ يا ليتنا نتعلم هذا الادب، مساله انك تسال الاول اللي بيعمل حاجه بيعملها ليه؟ ليه؟ ما هذه؟ وقلنا بكده في حديث حاطب ما حملك على ما فعلت، ما حملك على ما فعلت، يعني ايه اللي نسمع شوف، وفي الاخر قال له اما هذا فقد صدق. طيب قال ابو السعدات اللي هو ابن الاثير، قال الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، مرض كأنه التهاب في الأعصاب، بيبقى من أول العصب اللي بيغذي هنا من عند المنكب من هنا وبيضرب في الدراع كله، وغالبا ما بيصيب الرجال دون النساء. يقولوا إنما نهي عنها لأنها إنما اتخذها على أنها تعصبه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. هو نهاها عن الخيط ليه؟ والخيط ده الحلقة دي ليه قصدي؟ لأن الحلقة دي ملهاش تأثير فعلي طبي في هذا الألم، هي إيه دخلها؟ وهنا بقى هيجي الإجابة على السؤال، لو في حلقة لها تأثير طبي يبقى ساعتها إيه؟ لحكم تاني، حكم الأدوية، بس يثبت إن لها تأثير فعلي، لأن في بعض الحاجات بتبقى من قبيل الدعاية الإعلامية ومن قبيل مش يعني نوع من الايه من النصب الطبي كده، يعني بمعنى اصح هي نصب في كذا حاجه في كذا مجال، بس حكمها مختلف لان اللي اشتراها مشتريها على انها دواء. ايوه مش على انها دواء، مش على انها تميمه، واللي لابسها مش لابسها على انها تميمه، هو لابسها على انها دواء علاج. ايوه طبيا الى الان ليس هناك ابحاث في اطلاعي المتواضع، يعني ليس هناك ابحاث يوثق بها ويعتمد عليها في هذا. مساله بقى الاساور اللي بتعمل الطاقه وبتزود طاقه الجسم، او الاساور اللي بتعمل بتزيل التهاب الاعصاب بالموجات الكهرومغناطيسيه، كلام كله كلام غريب، بل بالعكس كان نزل لنا منشور بمصادرتها من الصيدليات لعدم وجود نفع طبي ليها، يعني لعدم ثبوت اثرها الطبي. الامر برضه في النهايه قيد البحث، انا ما عنديش جزم فيه طبي، لكن بنقول الباب بتاعها يبحث منين؟ إيه؟ ده طريقه بحثها. خلاص يا اخواني كده؟ لكن ساعات تلاقي واحد لابس حلقه كده بتشتري من الصيدليات، لا بيبقى لسه على انها علاج. طيب. طب النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى؟ قال له انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. النزع هو الجذب بقوه. أخبره أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. تزيده ضعفا في نفسه ولا في بدنه ولا في الاثنين؟ الأصل تزيده ضعفا في النفس لأنها معصية، والنفس التي تتعلق بمثل هذه الأشياء التي ليست بسبب مشروع وليست بسبب أصلا، إنما تكون نفوس فيها ضعف، ويعاقب المرء بأنه يوكل إلى ما يتعلق به، يبقى نفسيا نفسه تضعف بمثل هذا لأنها مخالفة شرعية أو معصية، لأنه تعلق بغير الله عز وجل فيوكل إلى ما يتعلق به. طيب هل تضعف يضعف تضعف تضعف بدنه ام لا؟ يعني الوهن ده يصيب بدنه ولا لا؟ اختلف شراح الحديث في المساله ديت، وذهب بعضهم الى انه الانسان يعاقب بنقيض قصده، فقد يكون هذا اخبار من النبي عليه الصلاه والسلام انها سبب لضعف البدن، فانك تعاقب بنقيض قصدك. انت علقتها عشان ايه؟ عشان ترفع الوهن؟ لا، دي تزيدك ايه؟ وهنا. والاظهر القول الاول، وان كان الثاني محتمل، وان كان الثاني محتمل. عللها بايه هنا بقى؟ بيقول وكذلك كل امر نهي عنه فانه لا ينفع غالبا. شوف الفقه العالي، انه لا ينفع ايه؟ غالبا، مش لا ينفع مطلقا. بس دي قاعده مهمه جدا. تيجي تنهى بعض الناس عن اشياء يقول لك ايه؟ اصل فيها مصلحه كذا. ماشي، دي مصلحة، حجم المضرة قد ايه؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع. اثبت ان فيها منافع ولكن اثمهما اكبر من نفعهما. ايه اللي يحصل؟ تمنع وتحرم. يبقى واثمهما اكبر من نفعهما، يبقى تمنع. يبقى عشان كده بيقول ايه؟ فكل ما امر نهي عنه فانه لا ينفع ايه؟ غالبا. غالبا. وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. كلام مهم. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك. والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قلنا بقى حكم الحلقة دي إيه؟ شرك إيه؟ أصغر ولا أكبر؟ أيوة، نقول يقع فيها الاثنان بحسب قصده. فإن قصد أنها تدفع البلاء أو ترفعه استقلالا من دون الله فهذا شرك أكبر، ناقض لتوحيد الربوبية. وإن قصد أنها سبب لدفع الشر أو دفع المرض، والله عز وجل هو الذي يملك الشفاء ويملك الضر والنفع، نقول له بس بل لكن هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، وهي تفتح باب للشرك، يبقى تكون شرك أصغر. قال المصنف رحمه الله، طبعا ده فيه توضيح لعقبة هذا الفعل القبيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. طبعا دي بيستدل بها لكلام الصحابة، أي كلام ابن مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا، ودي طبعا كبيرة يميل الغموس، أحب إلي أو خير من أن أحلف بغيره إيه؟ صادقة. إيه الفرق؟ إن الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية، لكنه لم يشرك، لما الحلف بغيره صادقا يكون فيها معنى الشرك الأصغر، وكذلك أيضا قد يدخل فيها معنى الشرك. يقول وأنه لم يعذر بالجهالة. توجيه الكلمة دي ايه؟ لان عمران بن حصين لم يقصد الشرك الاكبر قطعا، هو المجهول في الحديث ده من عمران رضي الله عنه وارضاه، ولكنه كان يجهل الحكم اصلا. فهو هنا المصنف يقول لم يعذر بالجهالة، فذهب بعض اهل العلم الى انه لم يعذره بالجهالة فلم يتركه على جهله ويقول ده معذور ما لوش مشكلة، وإنما علمه بل اشتد في تعليمه لمنزلة عمران وأغلظ عليه، فبين له خطر ما هو فيه. يبقى أنه لم يعذره بالجهالة أي يبين له. معنى الثاني اللي ذهب لي بعض العلم أنه لم يعذره بالجهالة في ترك التغليظ مثل ما كان يفعل مع غيره، زي الذي تكلم في الصلاة عطس فحمد الله في الصلاة، ولما سمع رجل عطس شمته في الصلاة يعني، وكالرجل الذي بال في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم برفق ورقة شديدة، ولعل الكلام الثاني ده هو الأقرب للصواب، إن لم يعذره بالجهالة أي غلظ عليه وشدد عليه مع أنه كان يجهل، على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع بعض الجهال من الرفق والتروي والتمهل في الإنكار عليهم وتعليمهم. وده العلماء بيوجهوه بمنزلة الصحابة، فالتعامل مع الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام واللي كانوا يعيشوا في المدينة غير التعامل مع الأعراب الجفاة الذين كانوا، أو التعامل مع الصحابه اللي لهم سبق في الاسلام غير التعامل مع حدثاء العهد بالاسلام. يعني مثلا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى احد الصحابه في يده خاتم من ايه؟ من ذهب. عمل معه ايه؟ ده نزعه والقاه في الارض، القاه في الارض. ولما راى ابن عمر يلبس احمر فاعرض عنه مش هيكلمه، خلاص. فهو انت في النهايه في بعض الصحابه يكون انكار عليهم اشد من انكار على غيرهم لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولاحتمالهم ذلك، وايضا لبيان خطوره المساله، لبيان خطوره المساله. طب ليه ما نقولش هنا ان هو لم يعذره بالجهل بان هو القضيه المعروفه بعدم العذر بالجهل في الوقوع في الشرك؟ قال ابن عثيمين وفي هذا الكلام نظر، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي بعدما علمت. وبعض الروايات وإن كان إسنادها ضعيف إنك لو مت بعدما علمت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيها بعض فيها لفظ بعد ما علمت. فابن عثيمين رحمه الله رد هذا الكلام وقال هذا كان في نظر إن يكون معناه عدم العذر بالجهل مطلقا. طبعا هيجي معانا دلوقتي ان هيجي معانا بعد كده ان شاء الله قضيه العذر بالجهل، وهنشوف بقى مذهب قول المصنف واللي هو الشيخ سامي محمد عبد الوهاب في المساله، وكلام الشارح نفسه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وفيه الانكار بالتغليظ على من فعل ذلك، وده هو المعني بمعنى ترك عدم العذر بالجهل. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق له، يعني للإمام أحمد أيضا، عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة بسكون الدال فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول الرواية الأولى أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في المسند وصححها الحاكم وأقره الذهبي وضعف إسنادها الشيخ الألباني رحمه الله أيضا، هي رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والرواية الثانية اللي هي من تعلق تميمة فقد أشرك، دي صحح إسنادها الشيخ الألباني موافقة للحاكم وللذهب. ما معنى من تعلق تميمة؟ يعني علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. عليه هنا هنفرع مسألة، من تعلق تميمة للزينة، في الواقع هي مش هيبقى اسمها تميمة بالمعنى الشرعي، لكن هيمنع منها أيضا. ليه؟ للمشابهة ولسد الذريعة، انه منهي عن التشبه باهل الفسوق، واحنا عندنا ان البدع والشرك الاصغر اشد من المعاصي. طبعا اخذنا قاعده ان الشرك الاصغر اشد من الكبائر، دي مش على اطلاقها كده، دي مش على اطلاقها يعني. المساله ديت يعني فيها تفصيل. في بعض انواع من الشرك الاصغر اللي عدها العلماء شرك اصغر، لا بيكون عن في بعض الكبائر أشد. يعني مثلا زي لو واحد حلف بغير الله عز وجل، حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام بغير قصد الايه، بغير قصد تعظيم على الله عز وجل، هو المعنى الحلف المشهور، او بابيه الله يذهك وان تحلفوا بالامانه تحلفوا بابائكم، حلف بابيه حلف بالله، ولا مثلا انه يزني بامراه. فالف في بعض العلماء فصل في المساله دي، لا طبعا المساله دي اشد واضر، فيها بحث كامل. يعني انا عايز اقول لك المساله مش على ايه، مش على اطلاق. ايوه الدنيا واسعه، اعرف بس يعني انا عايزك تحط دي في ذهنك كطالب علم ان دي مساله حتى ليس بحث، لكن احنا هنقبل كلام المصنف وان فعلا هو بيقول الكلام ده مستند لاثار للصحابه، منها اثر ابن مسعود احنا قلنا، ولكن المساله لها تتمه بحث وفيها تفصيل، ليست على اطلاقها. طيب تعريف التميمة بقى، قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، يبقى التميمة هنا مش شرط الخرزة بقى، يبقى كل ما يعلق لدفع العين، الخرزة ونحوها ونحوها. لدرجة أنك مثلا ممكن تلاقي عند النساء المرأة المقبلة على الزواج وبتشتري الشبكة، تشتري الشبكة، تروح تشتري خرزة زرقاء، سلسلة كده فيها خرزة زرقاء، أو تشتري سلسلة عليها خمسة وخميسة، أو المصحف هيجي فيه كلام دلوقتي ماشي، بس مش المصحف ده، لأن ده مش مصحف، هو شكل مصحف، يبقى تميم حور، لأن ده شكل مصحف، ده مش حقيقة مصحف، متفتحش مفيهوش قرآن، خلاص. وكذلك الحاجات اللي بتعلق على أبواب الشقق برضه، اللي عريس الجديد أو الشقة الجديدة بيعلقوا على أبواب الشقة كده خمسة وخميسة، أو عين عين شكل عين كده، عشان خاطر إيه؟ تمنع الحسد. كل ده تمام، كل دي اسمها إيه؟ تمام. طيب، قوله: فلا أتم الله له، فيها معنيان. معنى الأول معنى الدعاء عليه، يدعي عليه إن ربنا ما يتمملوش أمره، تعلق تميمة فلا أتم الله له. والمعنى الثاني أنه خبر بيقول لك اللي هيعلق تميمة هيخذل ولن يتم أمره، وعلى الوجهين هو خاسر، لأنه لو دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا قمن وحري بالإجابة، وإن كان إخبار فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه الصادق المصدوق. قوله: من تعلق ودعة، ودعة الشيء يخرج من البحر، اللي هو الصدف اللي بيخرج من البحر، أيضا كانوا يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، يعني لا جعله الله في دعة وسكون، بدع عليه أيضا. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة، دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قلنا فيها المعنيان: لو أرادوا ذلك استقلالا عن الله وأنها تنفع بذاتها وتضر، فهذا شرك في الربوبية، أكبر ناقض لتوحيد الربوبية. وإن أرادوا أنها أسباب، يعني ربنا جعلها أسباب لهذا المعنى، فهذا كذب على الشرع وكذب على الله وعلى القدر، فتكون شركا أصغر بهذا المعنى. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سياقة الحديث الأتم أن حذيفة رضي الله عنه دخل يزور مريضا، فرأى في عضده سيرا، يعني خيط أو سرجل، فقطعه، لأن علم منه أن ده إيه؟ أن ده تميمة من أجل دفع الحمى، تميمة من أجل دفع الإيه؟ الحمى، فقطعه. ده إنكار منكر باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأيضا فليغيره بيده هي في التمام، دي مش بداية التدرج في التغيير، إنما ده تمام الصلاحيات ليك، تمام المأذون لك فيه شرعا، أنك إيه؟ لك أن تزيل المنكر حتى ولو بيدك، حتى ولو بيدك. لكن الصح أنك تبدأ الأول بالإيه؟ التعليم. في واحد جاهل تعلمه، فإن علمته فأبى تعظه، تقول له ده حرام، أنت خلاص عرف أنه حرام، تقول له طب أنت بتعمل الحرام ليه؟ ما هو ربنا كده يسخط عليك، ربنا هيعاقبه، يبقى اسمه الوعظ. طب ما ارتجعش، يبقى الزجر، اللي هو انت تقف بإذن ربنا في يوم من الايام، انت ربنا هيسألك فيه نار، اللي هو الزجر، وبعدين التغليظ عليه، وايه استعمال الايه اليد. طبعا الصحابي لما كان يروح يزور واحد مريض، صحابة قدر كبير نجوم، فعمران رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه وارضاه، حذيفة بن اليمان ده اللي هو كان ايه صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام، كان ليه منزلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن دونه. فتخيل بقى ده لما يروح يلاقي واحد كده وينزعها منه بقوة له، وعنده ما يفعل ما يدعم ذلك. طيب، قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيها النوعين: الشرك الأصغر والشرك الإيه الأكبر. يعني ممكن ان بعض الناس يبقى مسلم وموحد لكنه ملتبس ببعض انواع الشرك الاصغر. والايه اصلا في مين؟ الايه اصل مضربها في مشركي مكه الذين كانوا يقرون ان الله عز وجل هو الخالق الرازق فيؤمنون به خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا، ومع ذلك هم مشركون معه غيره في العباد. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى. ابن عثيمين يقول من هنا للسبب، يعني بسبب الحمى، من لبيان السبب، خيط من الحمى يعني بسبب الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه حاجة زي حجاب كده، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. شوف التغليظ في هذا الباب. ومسائل العقيدة ينبغي أن لا يتهاون فيها ويتعلمها للناس والتشديد عليهم في هذه المسألة. وفي إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، حتى ولو يعتقد أنه سبب. ليه؟ شوف، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز جمع حرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. أخذ منها بعض العلماء جواز إتلاف آلات اللهو، إتلاف السجائر، علبة السجائر، إتلاف الخمر، إتلاف اللي هو المحرم لذاته، إتلاف كتب السحر، إتلاف كتب البدع. طبعا كل ده يراعى فيه كلام ابن القيم ألا تنكر وألا يزول المنكر ويخلفه إيه؟ منكر أكبر منه، مهمة جدا. قوله وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. حذيفة رضي الله عنه، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر. ليه؟ لشمول الآية له ولدخوله في مسمى الشرك، فإن الشرك الأصغر بيسمى شرك، والآية لها مناطات متعددة، والعبرة بعموم اللفظ، فيبقى لها مناطات متعددة، فهذا من مناطات الشرك. وده مهم جدا في فهم التفسير، لأنك لما تطالع بعض التفسير للصحابة وتلاقي بيقول بقول، خلاص بعض الناس يقفل دماغه على القول ده فقط لأنه ده القول الوحيد. أشهر مثال كده تفسير ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، أحد المناطات، أحد مناطات الآية كفر دون كفر، فما بالك أقوام نزعوا عنها كل السياقات وكل المناطات وعلقوها بمناط واحد، بل عدوا من يخالف ذلك مبتدع ورموه بكل نقيص. وده من الجهل بمسالك السلف في التفسير. يقول وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كمالهم. يبقى الصحابة عندهم إلمام جيد واضح جدا وعميق بمسائل التوحيد، وعلمهم بما هو ينافي أصل التوحيد يعني يفضي إلى الخروج من الإسلام بارتكاب الشرك الأكبر، وما ينافي كماله أي الواجب يعني يكون شركا أصغر، ويظهر ذلك من جودة استدلاله. يبقى لنا مسألة تتعلق بهذا الباب وليست مذكورة فيه ولكنها مذكورة في حاشية الفضل، وهي مسألة تمائم القرآن. تمائم القرآن، ما معنى تمائم القرآن؟ معنى أن يتم تعليق شيء من القرآن، آيات في عنق الصبيان أو تعلقها بقى على الباب أو ذاك من باب دفع العين لدفع العين. طيب هي نفس باب التمائم لأنها علقت لدفع العين لكنها مش خرج، لكنها قرآن. دي وقع فيها خلاف بين السلف، فيروى جوازها عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله عنها، وطبعا يروى المنع عن غيرهم اللي هو ابن مسعود وابن عباس وابن عكيم وحذيفة وعقبة بن عامر كل هؤلاء على المنع. طيب الراجح فيها اختاروا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره القول بالمنع. ليه؟ لعموم أدلة النهي. النهي عن التمائم نهي عام، فلم يفصل بين تمائم القرآن وبين غيرها. ثانيا سدا للذريعة، فمن اتخذ تمائم القرآن يوشك أن يأخذ غيرها. ثالثا منعا لامتهان القرآن لأنه يحمله المعلق لهذا القرآن في أثناء قضاء الحاجة وفي أحوال لا يصح أن يحمله، لكن يبقى معرفة أن هذه مسألة خلافية وقع فيها نظر واجتهاد من أيام الصحابة فمن بعد. كانوا يعلقونها على صبيانهم لتحفظهم من العين ومن المس ومن غير ذلك. هيرتب عليها بقى مثال مشكور اللي هو تعليق وضع المصحف في السيارة. في واحد حط المصحف في السيارة في الطابلو كده عشان مش ما بيقرأش فيه، بس هو حطه كده ليه؟ يقول لك ده بركة، ده يدفع الشر. نقول والله المسألة دي مسألة خلافية، والأولى بحقك انك ايه؟ انك تجيله لعموم المنع والمنع الامتهان وغيرها. الله أعلم. فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها، وقال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل قصة الحديث صافح تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا ما بالك صافحت تسعة وأمسكت عن واحد؟ قال إنه قد تعلق تميمة، فنزعها الرجل فصافحه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده من التغليظ. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لو قلنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهذه فعلا فيها شاهد لذلك. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، أنه لم يعذر بالجهالة. عندكم إيه؟ يعذر؟ لا، حط اللام. لم، أنه لم يعذر بالجهالة. فقال ليه؟ فقلنا لم يعذر في التغليظ والشدة عليه. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، لسببين. قلنا لأنها تضعف النفس وتوجب تعلقا لها بغير الله، فيوكل المرء إلى ما تعلق به. ثانيا لأنها تصد عن الأخذ بالأسباب الصحيحة. فتخيل بقى مثلا واحد عنده التهاب في الأعصاب، بدل ما يروح ياخد حقن ولا يروح ياخد فيتامينات ولا يروح ياخد أدوية مسكرة ولا حاجة، معلق شوية صوف ولا رابط إيده بحتة صوفة واعد بها، يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى التعب هيزيد. يبقى المنع أيضا من الأخذ بالإيه؟ بالأسباب الصحيحة. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، سبق في المسألة الثالثة. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وأيضا هو أحد ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صححه الحاكم والذهبي وصح استاذ شيخ الألباني. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يبقى لو واحد سخن عنده حمى، إما وقعت به أو خايف تقع به، الاثنين، إما الدفع وإما الرفع، فتعلق تميمة لذلك فتدخل أيضا في قوله من تعلق تميمة فقد أشرك. التسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. إيه آية البقرة؟ قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهي قولك وحياتك وحياتك يا فلان وحياتي وغير ذلك. فهي من دي الحلف بغير الله وحياتك وحياه فلان دي شرك اصغر. فابن عباس ايضا استعملها في تفسير ايه قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم اعلم. وهيجي معانا في الباب رقم 41 تفصيل ذلك، ببدا يعني الايه بتاعت البقره وايه سوره البقره وتفسير ابن عباس ليها، ده هيجي معانا في الايه باب 41 ان شاء الله. مسألة العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني لو واحد علق ودعه بسبب العين دفع العين أو رفعها هو من ذلك أيضا من تعليق التمائم ومن الشرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميما أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. ودي طبعا تأتي بعد ما تعرفنا إن دي تميمة وإن دي حكمها كذا، فإن أبى وإن أصر على ما فعل قل له خلي بالك بقى أنا كده هادي عليك وقول لك اللهم لا تتم له بشيء، لا أتم الله لك الخير. ودي بالضبط مروية في أكثر من حديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدتم من ينشب الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله، إذا وجدتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. فده في تغليظ، وقد يستعمله بعضهم كمدخل للإنكار إنك تدعي عليه الأول، فهو يقول لك تدعي عليه ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة إن نحن ندعو على من فعل ذلك. وبرضه كل ده مربوطة بإن الأصل تعليم الجاهل ثم وعظه ثم زجره ثم الإنكار عليه. طيب نقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.